اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، رزان لتوفيق إخوة بردوام لا يكيق لا حديث هرى قشقير كان لا فرما يشتكانو فرمودكاني رياض الصالحين حديثي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قشتنا أنبرغي كوتايا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض باهن يكتان كرينو فروشتن نكا بسر كرينو فروشتني براكي خويوا كرينو فروشتن كردن لسر كرينو فروشتني براكت لسي حالت بدرنية يا لو كاتا كرينو فروشتن أكي بسر كرينو فروشتن أكيا كوا لا ما ملك كردن بونتوا بلام مدتي خيارة ماوي سرپشكا على سيروش تا سيروش أطواني بشيمان بويتوا دروا أضي من لو زياترت بي أدم من لو زياترت بي أدم يعني من لو زياترت بي دفروشن بلو كمتر على كل بهر أسلوبك بهر جورك بلا جورك كان بيتا ما يتيك داني أو كرين فروشني كوا رويدا استال مدتي سرپشكيايا سي روجي بيداوا لي بشيمان بيتو يا تاسي روجي تلطواني مالكي بو بينيتو لو جورا ما مالك كرنانا بيشكو بيقمانا ما حرامة اقر هاتو لدواي زمني سرپشكي بو بلنوتي سي روج سيروج خطاب وأمروج متيكاكا من أمها رضي ذكرهم علماء خلاف يعني شكو مالك يفروش وطاب أو الصحيحة أم جر نابت خو قرهاتو من مديك زوري بسرعته مالك يفروشتوا ملكي يفروشتوا دواي صالة دواي مدتيك زور ألا من ساريق لو شوازبه أو بدفترك فروش تويتي مثلاً دلوقتي من دفترو دتفي دادم أما يعني هيك شيء تاني وخلق كرنو فروشنا كان لم شيء وازب ولم تششنا تاني كرنو فروشنا كردن لسر كرنو فروشني براكت هو كاري كبود رزبوني رقو كينو واتيك داني شيرازي براتيا وإسلامي شوكو عزم كردن درسي فيه شو هرشتيك بتو كردني براتي بفرماني فيه كردوا وهرشتيك تيك داني شيرازي برايتي بنهيلي كردوا بويا بتو كردني برايتي اگر تو براكت خريكي مالك بو كري بوي يالا ما مالا كردنايا تواو كري ويتي پالدانكي ماوا يالو جورا ما مالانا رقو حق دروسكي بليكاك والا من لو زياترت في ادمكا و في داوي يا بيبل قربان والله من لو زياترت بي ادم بلا وكمتر هم معناها الرؤادات بنو النمنيه كم يعني وكوشون بنو منا كمال كتابي في فلوشتوا باي 50000 باي 50000 دينار او ضل من او كتابانا ب 60000 ما بيت نمني دوميان كباسم كردا وثاني بالله من او كومالا كتابو زياتر لوشت في ادم ب50000 همو امانة بتتيك داني اكرنو فروشنكا طبعا هل لم بارشو بيغمر اخوة صلاة والسلام اخوة الاسر بنهي كردو لجوري كتريش او جبريتي لتي نهي كردو لا روشن الدعواي افرتيك كبراك الدعواي كردو جديثان علماء خلاف يعني لو لا تحالت يكاب يتحرم أوي صحيحة كسيك دعوة جنيكي كرد بي دعوة كتيكي كرد بي ولا مدران بيتو ولام دلام بيتو طبعا هو بلا خلاف حرامه بروي دواي بكي وترابي او بتوي ددي كسي بروا لو مولتك هشتا نتشون تبروا بون بس يعني شيل واي بر نكرا ويا مهلا بر اقل شي شيل واي بر وشيك حقيقة لقل روحي اسلام يكنايته شيل باي يعني او باري ايدي لبري او شيري كدايك وباوكي فيان لاو كدايك فيان لاو اشتواها يعني او بارب باي او شيري تاني يعني اشتواني الاسلام براسي حتى باوي مقدمة إذا علي شير وياكي وبوه كثيرا المالياكي وانيا أيه ونابت يعني بويا حتى بستوما علي والله أجر شير وياكي ندا بيم شيركي بو حلالناكم حرامي بشيرك كبيم دعوة بستوما بستوما كون زياتر مشانة زياتر لكون أهبو الحملة يسيزنا وخلقة كالبوتو هل ما بلام كالبوة بستوما لكونا باو قتويتي شيرم بيداوا يسا شير وياكي نبم والله ايبن جمع مساكن او سأينا نابت هو شيرم بيداوا شير وياكي شي نبم والله ايبن جاء نتونا مثلا وكوت من شير وياي برنكراوا لبابي واقعك وخلق ويبيدلين يا مال نبرا وظلام ظلام دراوت وكوره فيشو حرام اجر هات والله من درابو علماء خلاف يعني بين درابو بي يا ميا و لقل ظاهري دقكانا ولقل مقاصد اسلاما او انسان ترجيح هذاك قبل هر نابت بلام هني كثير العلماء ضلين أم كسر دواء آفرتي كي كردوه ما ملاي سعري كي كردوه ما ملاي شتو مكو كلاي كي كردوه يقلا نبوتو هي شيء تي دانية كسر تقول لك كاكا من بأوان ددمويت دواء كشي كي كردوه بقول لك كاكا من إيش أوك شن دويت لو سمع لك هذا خيار صار بيشك أم ين باشا يا أم ين باشا إذا ناوين فرمي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا باشان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربية فرموي وأي بند كان إخوة وكونوا عباد الله إخوانا علماء دو تفسيرك أنبو أنبشي حديثك وكونوا عباد الله ببن بندي إخوة جرايل إخوان أمام فرمان الجواز يبكن إخوان ببن برايك تفسيري كثيريان أي بند كان إخوة ببن برايك وهذه كشير باتاقي صح وهذه كشيء كتداني وكونوا عباد الله إخوانه ببن بند إخوة ببن برايك تبابا يقدنبا يقرنبا يقالويزبا يقوتاربا فاشن بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى السر به فرمي المسلم أخو المسلم مسلمان براي مسلمانا بيشتريش باسي أو مانكر كوا چون چوني مسلمان براي مسلمانا و برايتي كا برايتي پشتيا برايتي ديني هي وتمن برايتي پشت بتوترا برايتي ديني بتوتره لبرايتي بشت إنما المؤمنون إخوة من هربوا إلى الدنيا ولا قيامتها هرب برايتي ديني سودي هي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا كان به إلا متقي كان نبت بويا برايتي دين بتوتره لبرايتي بشت باشا بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة السر بيد فرمي المسلم أخو المسلم مسلمان براي مسلمان يعني إيمان دار براي إيمان دار هركز يوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله برا معنا أقاتا ليه برا معنا يتر هركز بقري لاداني للشاية تمان رقما ليتي برايتي كما لا وازب لغاليها ببي لا داني بقوري لا داني هربويا هنقل أهلي بدعو مبتدعة هيا بهوي الزور لا داني لا إله إلا الله نهاية سرزارت الله إبرامان كاتك الله إبرامان هل خطو بينا رحتوي الله سيزي وفلا وفلان جمعوتي برامان إخوي للراسية أهلي بدع برامان بلام أولا لا ينداوا لا إله إلا الله أولا مخالفين محمد رسول الله ينكردوا نفس نارحتا لسريب الله إبرامان يعني شي برامان برامان الله لا إله إلا الله أخويا سارة دارو برده برامان الله لا إله إلا الله بدوري قبل طوافك برامان الله لا إله إلا الله أوي لا إله إلا الله دوايا كانايكا أوي لا إله إلا الله دجيتي أو تشويكا بويا لا دان لا إله إلا الله بش بشا أقل قشت كفر برايتك بيك جاركي أبشره قشت كفر أقل نقشت كفر انحرافه ابتداع بدعة كردن بنقش وبدعيك كفري أو برايتك أصل قيماه بلام زور سسولا وازا بقولي قولي بدعك وخلافي بدعك تا بدعك كم تربي برايتك باشتره تا بدع النبي برايتك بتوتره أولا بركة همو إيمان دارا برايك أي هجري مبتدع بها يا ويجن هم مبتدع دروس هجري بكي ما دام المسلم أخو المسلم إنما المؤمن إخوة يا ونال الكتاب والسنة شو روش بو خلقنا لنا القرآن وحديث بالله أو قرآن وش حديث إنما المؤمنون إخوة حديث إيش المسلم وأخو المسلم يتربى شيء بشل براي خوتنا قالوا السلام لنا كان سرتا ألين مش مع البراي خو ما نكردوه سلام مش مع البراي خو ما كردوه أما فلان يا فلان لاين يا فلان كذب بشتي لي كرابي السلام لنا كرابي لبر خرابي خو يس بشتي السلام لنا كرابي بشتي لي كرابي السلام لنا كرابي لبر لا دانيتي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاتي لا إله إلا الله يعني هالخوا برسا كاتي لا برسني خوا رازقوني غير خوا برسي حقي خو أنا برأتي كمان لقلت النبي يا بتو نبت يا بو ردعت يا بو برسني دين يا بو مقيت كردني خلق وإلى آخر لا هو كاركاني هجر كردن هجر تكري بشتر لي أكري حربويا الله أنشد أن محمد رسول الله يعني هجر رجاء من ناقين بخوا محمد نبيت لهيج كسيكو هم درجاء بسراء بقام بخوا درجاء محمد نبيت أيتوا وتاني هزار ويكشي أخو مشايخ وأمير وكي وكذا قصب قل بقصي أنا كي بقصي في عمري أنا كي اسمه صلى كذا لادة كلادة يوري لادة كت برأيتي كش لا وازبي لا يظلمه واتا ظلم لناك ولا يخونه يا الأمر يتأفر من ولا يحقره استمي لناك وبسوك كم تماشيناك ولا يخذله وبشتي برنادا لشوينك أو بأميني أزاني أم نار بشتي بردا وسرشور ريبكا وبشتي بدات آوة سنجي أم برقاني حديث كابتن كبير مري خواه صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربية أفرميتي أفرمي لا يظلمه ظلم لناك طبعا من باسي أم برقاني حديث كم كله حديث فيها شوه قلت ما ظلم لمالي ظلم لنفسي ظلم لعرضي لهم ما نحر ما ظلم إلى بكري برقاني دومي أفرمي ولا يحقره وهلوها بسوك كم تماشيناك يعني ولا يحتقره يعني ولا يستصغره بك كم تماشى كردن ببشوك تماشى كردن براك يعني ميكي لوش تاني براتي تيكا دا بسوك يخسي يكتر كي بك كم لي يكتر بالرواني كسي جهز يكتر بسوك لي الرواني طليش تدروسكا قر دروسكا بران برت اگر علم يكتر فيها نابي بي بنازيت اگر بهري يكتر هيا نابي بي بنازيت قوتي كتينا ببي بنازيت وهي قوتك تخد خلق بكم تلبزاني لخوت هر شيء كده بين ما هي أهون يخلق بسوق سيكي خلق بسوق بزاني خد بجور بزاني شو أمان برأيتي تيا كده وش بيستنار محبة والفنار بيا أجمع لما بيت احتقار كردني مسلمان برایتی تێکەتا بۆ ئیسلامەتی وەلا یەحقیڕوه. دەرسی پێش وتمان چی لە باسی ئەم حەدیثانە؟ وتمان هەر شتێ برایەتی توند و تۆڵ کە ئیسلام فەرمانی پێ کردووە، هەر شتێ لەقیکە، کاڵیکە، کرچیکە بەرەو ئیزمحلال و سستی و لاوازی بیبە و پووکانەوە بیبە نەهێلیە کردووە، نابێت. برایەتی مەبەستە لە ئیسلام، برایەتی یعنی ئیسلام هاتووە بۆ پتەوکردنی. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق الله لغل غل كي إذا أخلاق جوان بقى لغل غل براكان إني رسول الله هاتو هو بتو كردين رابطي براياتي بيوندي براياتي خلق براون تفاب لغل إيكا. يعني حتى تمنج لو قولته ونابي بس كم تما شايك نعلم نتمن لا لهي لهيشتي كتره أربوي بيغمد هو صلى الله عليه وسلم فرميتي الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ردوا الحق، حق ردك وقبولينك. غمط الناس يعني خلق بس بكم تمشي، خلق بكم زاني خاف انا من دوي كبره. ولا يحقره احتقار خلق رونا الا بيوك صفوي بشد زاني اخوي بشد زاني اوسا خلقش بس بكم تمشاك خاف انا من دا اربي خلق لكون وتوينا شي احترم الناس يحترموك. رز خلق ولا خلق رز اللي يقرن يعني شغل رز لخوت بقرا تا خلق رز اللي بقر هربويا إنسان ما بيني كسي متواضعة خاكية خلق شتي عن خوش يعني كابرا بيني دولة منا علمي فيها شيء شيء بس متكبرة خلق خوش يعني خلق هيك عن خوش نزيبه ليه خلق كسي عن خوش نه بس توك سير يعني كيه خلق بس هو سيرنا وكسيتي قالي خلق تبي لقال هلا سيري قالي عن داني شيء عزوج المنية جوانة هنو على إنساني خو بزلزان وكو كسي قوي على سر لأنه تكي شاخك بتا خوي برز كاتو بتشوك ترتي تبي الشاع إنساني متواضع وخاك شو كسي قال خوار خوار أوبي أيتو تالا نزيك ترتو بي جورة الرئيبيني واضح يعني تماشيش تبي كل دورة بتشوكا تان زیکتر بیتو جورت داری. انسان تان زیکتر بیله تو جورت دیاره. تا متواضع بی جورت دیاری. تا لود برزی بچوکتر دیاری. انجا ک برز خودش به برز زنی خلقش ببچوک بینی. تو بچو استر شاخه اوی خوار ببچوک بینی. بوی خلق جوان ببینی به نزیکی خلق بیتو. هب نزیکی خلق بیتو. بیته کلی خلق بیت. معاشری خلقی. افرمی ولا يحقره ولا يخذله وهروها بشتي برنادات بشتي نادات آوة سرشور إناكات لشوينك كوا بيوستي با براكي هيا براكي بشتي نادات آوة سرج بدن خيانة كردن و پشت برای خو بردان هم امان الاسلام منهی من عنه ادی الامانه الى من ائتمنك ولا تخون من خانك. باش مسلمان یا پاره کد لا دا لا دانه بردی بخوی دوای او مبلغ کوت لا درس تو بیوی او خیانتی دت درس تو خیانت لو کی ولا تخون من خانك خیانت لك مکه خیانت لیک ولا تخون من خانك. اسلام زور گوری براس و آداب روشتی جوان من زور فیرکا. پاشان پیغمبر خواهد فرمید صلاة و سلام خواهد سر بی التقوى ها هنا و يشير الى صدره ثلاث مرات. فرمی تقوى لیره تقوى لیره اما جیش اخیر بسن که خوی صلاة و سلام خواهد سر بی تقوى لو يقايو پاریز خو پاریزی و هاتوا از وجرب این نسره و الوقایت و خیر من العلاج خو پاراسن لچار سر کردن باشتر تقوا با اوبی و ترا ران عمر پیوتوا تقوا چیا توی تیرد نکردو بشون یک درکاوی بی شون ریا که بوتی بحذر و هنگا و انم هنگا یتر نم اوی هنگا یتر نم اوی اوها با وریای و ارون او تقوا تقوا بریتیل چی؟ خو پاریزی درکی نشو تپامه إنسان باريز بكا لە سزای خوا خۆ پارێزی بکە لە خەشمقینی خوا و خۆی بپارێزێ لە حرامەکان. ئەمانە بریتێ لە چی؟ بریتێ لە تەقوا. ئەبووی مسلمان لە ژیانی دنیای ڕێیەکە حرامە بینێ چاودا ئەکری درک ئازاری هەیە، حرامی بۆ هەڵەکەی نایکە درکە. ئەتەقوا هاونە، تەقوایش لێرەیە. ئەوە لە لاشەیە ئەیبینی کەسێک چاوەکەی داگرێ، ئەگەر دڵەکەی فەرمان نەدا و ئیعاز نەدا چاو نەئێتە خوار. ئەگەر ئیعازی دڵیژنە و ئەوە درۆ و نیفاق خوا فەلامەندات، کەڵکو سوودی نییە. بۆیە تەقوا گرنگە و کاری قەلبە. گرنگەکەشی هالەوەی لەبەرووی لە دڵایە، بۆیە گەورە و گرنگە. ئەلێرش لە حەسەی بدەم زۆر کەس باسی قەلب و باسی ئیمانیات و باسی ڕەقائق و تەسکیە و گریان بە باسی تەوحید نابینن. بەداخەوە لە ناو مامۆستاکانیش، لە هەمووچین و توێژەکان، بە مامۆستاکانیش و بە مەلاکانیش. لە ڕاستی ئەمیش سەتحی بوونە و ورد نەبوونەوە و قوڵ نەبوونەوەیە لە تەوحید. بەڵکو ئەڵێم ڕگی تەوحید و ڕیشەی تەوحید و ئەساس و ئەسڵی تەوحید بریتێ لە تەوەکول و خەوف و خەشیە و ئینابە و تەوبۆ ئەمانە. هەرکەس پێی وابێ ترس نەک تەوحید نییە، ئەسڵ و ئەساسی تەوحید نییە، لە تەوحید حاڵی نەبووە. هەرکەس پێی وابێ تەوەکول نەک تەوحید نییە، لە ئەسڵ و ئەساسەکانی تەوحید نییە، هەڵە حاڵی بوو لە تەوحید. ئیتر گریان و ئەوەکانی تریش. هەر بۆیە هەموو تائیفەکانی ئیسلام، هەموو تایفەکان ئەگەر خلافیان بێ لەوەی چی ئەبیتە موسڵمان بە چی نابیتە موسڵمان، هەموویان کۆکن لا ئیلاهی لە الله دود ئەبێ ئەمانەت لەگەڵا بێ، لەگەڵ لا ئیلاهی لە الله کە هەبێ ئەبیتە موسڵمان. هەموویان کۆکن ئەبێ ئەمە تێدا بێ. شتی تریش ئەوە خلافیان هەیە، شتی تریش ئەوە خلافیان ئەهلی سنۆڵان ئەبێ عەمەلیشی لەگەڵا بێ. بەڵام هەموویان کۆکن لەئێرە کەبێ خەوفی تێدا بێ، خەشی تێدا بێ، تەوەکول یعنی ترسان و پشت بەسن بەخوا و تەوبەکردن و گەڕانەوە بخوا و ئیجلال و تەعزیمی خوا بەگەڵ ڕاگرتنی خوا لە دڵ. ئەڵێن ئەبێ ئەمانە لەگەڵ لایە لایە هەبێت. کەسێ بڵێ لا ئیلا الله و خوای لە دڵە گەورە نەبێ، پشت بەخوا نەبەسێ، پشت بەسنی تبان بەخوا بە دڵە، خۆ بە لاشە نییە. ئەبێ ئەمەی لەگەڵا بێ. ئەمانە لە ئەسڵ و ئەساسی تەوحید. ئەبۆیە جارە بۆە مامۆستابوو باسی ئەعمالی قەلبی کردووە، باسی ترسان و گریان لە پێناو خوای کردووە. ئەڵێن ئەمە باز ڕەقائقە کات، ئەمە حاڵی نەبوو تا ئێستا. هۆ باس تەوحیدە، هەموو باس تەوحیدە. تەوحید یعنی چی؟ بەداخەوە هەنێک بەس وان حاڵی بوون بڵی هاوار مەکە غەیرە خوا، ئەو باسی تەوحیدت کردووە. ئەیوە نییە. هەر بێڵێن توخوا باکەم باس تەوحید کەین، یعنی چی؟ مەبەستی لەو نییە تەوحیدە ئەسڵەکە حاڵی ببە و نوعی تەوحیدە قسەی واناکە نایزانێ. مەبەستی بابا کەم باسی تەوحید کەین، یعنی با کەم بڵێن کاگە هاوار مەکەنە قەبل و مەشایخ لە کاتێک هەموو بەشێکە لە تەوحید. ئەمە هەموو تەوحید نییە، ئەمە هەموو تەوحید نییە. تەوحید زۆر گەورەیە، تەوحید زۆر گەورەیە. ئەلا ئینە فی الجەسەدی موطوها، ئەگەر چاک بێ سالحەت سالحا جەسەد و کلو لاشە هەمووی باشە بێ. ئەگەر ئەمە ئەسڵ و ئەساس و بنچینە بێتە چی بنچینێ؟ هەر بۆیە ئەبێ فەهمی خۆمان سەح کەین و لەبارەی تەوحیدەوە. هەر بۆیە ئەبو هوریرە ڕەحیمه الله تەعالی و ڕەضی عەنه تەمسیلی دڵ و لاشە بەچیەکە بە پاشا و عەرشی پاشا و چی سەربازەکانی پاشاکە کام نیانە دڵە، سەربازەکان کێ لاشەیە ئەندامەکانە. ئەگەر پاشا باش بێ وڵات باشە بێ یانە، هەر بۆیە هەر وڵاتی خراپ بوو بزان سەرکردەکانی خراپ، هەر وڵاتی باش بوو بزان سەرکردەکانی باش. بۆ ئێ سەرکردە دەسەڵاتی هەیە، پاشا دەسەڵاتی هەیە. ئەم هەموو جوندی و سەر بەرپرس و پۆستدارانە زوڵمەکەن ستەمەکەن خەڵکە چەوسێن ئەو هیچ نەڵێ، ئەو دیارە و خراپە. ئەی کاتی زوڵم و ستەمیان کرد ئەو دەستیانی گرت، خەڵکیش باشە بێ، وڵات باشە بێ، کار بە دەستی ستەمکار نامێنێ بش بێ، ئەو دەستی ئەگرێ و ناهێڵێ کەوتە نامێنێ. بۆی ئەبو هوریرە رەضی الله عەنه فرمی دل بو اندام کان کو پاشا وای بو سربازکان خو فرمان لو درچی اوان فرمان او جی او جیک هر بو انسان یک نابینی لا شی چاک به الا ظلی چاک بکمی هر بو منافق کانش خفی الله خو یانه کن ظلیان خراب ولا شی ان چاک لا قیامت فیران لیکری کیدکن کیدیان لغلا کری شته گادله نو شته کیتر اشکرا کن لا قیامت لگل ایمان داران بلام شته کیتر یان لغلا کری لا پریکا تاریخی بلان بسد کیشو ایمان داران نور رو نکن پیدا دریت فیل تکن لخود او پاداشتی فیل کرد نکات خوی گرم من پاریزید هر بویا التقوى ها هنا یکی که لو حدیثانی لسر زمانی خلق زوری بیسن بدلیلی چی بو خرابکاری همیشه ها سر داری خرابی که که تقوى لیره و ورش نیه و ایشه الله ورجني وإيش دليل الله التقوى هنا تقوى ليه في الإخوة فلمي تقوى ليه نبي البزار شد ليش أجر كسي ضلي باش بيت يعني بالرابع كسي جين بلا والله صار كده كان باش بلان بخوا بس مسؤول كان خويا خراب سوى العقل نار وقت إلا ما قد دصراتي نبت بلان ضل مركزه جوري كنترول فما فرمان وأوامر لا يقدر يشبه أن ده مكان إلش بدس الله وابك بتشاو الله وابك بيجوا الله وابك وإلى آخره كاتك هذا باش مو ممكن إلش خراب أبدا كلاش خراب بزند الخراب كذلش خراب حتى ما لاش خراب أو لازم ملزوم يك لا داني بونيه ويا كاتك كذا وكان خراب بخوض الله خراب ويا وياه كابلها هي والله برسه تماشى بك نجلو برجي مال من دالي نالتزاماتي خوي تمشي رضلم باك طبعا إذا بتشي ضلي باك بيتو نيجناك ضلي باك بيتو دزيجناك بيتو زي باك بيتو لتوان حجابك شرعيناك مال من دالي تامش ضلي باك بيتو من دالك هنشي ضلي باك بيتو ذكر أوراد وتسبيحاتي نيضلي في باك بيتو توبيني ضلي في باك بيتو مجداري مدلزي بياو تشاكان وتيكلي بياو تشاكان نبي ضلي في باك بيتو يعني أوش تاني أبيت باعسي باك بنوي ضل نايكا أي شتيك أسبابا كاني نقري تبر چون بود بديدي أقل نروي بو بازار چون نقري تبازار أقل ني بو مزقو چون تي بو مزقو بلاي أشبه مزقو تو نايم بو مزقو تيش أي غير أسبابا كي بري تبر أو تبي بو مزقو يستا أو كاميرا دم دا إشكا أي بو إشكا بدسي فيها بنيواني ها اي نائب اسباب اللي تبر يعني تو اللي ظلم باكه ايكو اسباب كاني ظلم باكي شي تشيد كرو تبر يعني تشيد كرو وادلت باكه يعني اسباب كان شي وادلي تو بي باكو تو فيديو خلقش با خلقش هو كتب كان دلين باك بيت بويا وانا هم القصية ووحي شيطانا فاشن بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربي أفرمي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أفرمي بزبي هر أوان دي شر وخراب بو إنسان مسلمان كبراكي بكم تماشاوك زين يعني شي يعني أجر مسلمان هيت خرابه وشر كيتيان بي هر أوان دي كوا براكي بكم بزاني أو بسيتي سباريكو كسي ببيني هيك عيبي كينيه يك عيبي خلق بك مزاني أو عيب بسيتي أو عيب أو نقوري بحسب امرئ من الشر أيحقر أخاه بس بأو نشر خلابي بك أو تا أو صفتي تعالي وكو قتل الزهر كوايا وايكي تناو هنوين يك قتلي همي تعالك أتكو جيت او ها بمسلمان بسوكو كم تماشاكن وخلق بكم تماشاكن وليروانينيان وكو چند بچوكو لبرچاوتا وكو قدر الزهر كواي بيك انا وكيلوي هنين هر بيخو همين اكب خوات كوشي يعني بس بي قطريك قطريك زهر بيك انا وكيلوي هنين ودو كيلو هنين بس يتي خلق بسوك وكم تماشا كردن چن باش بي بس ايتي بو خلابيتو بس بي بو خلابيتو بياو كجا طل كجا روح كجا بي اخوتاني اللي بدور بقر هر بويا براسي تتمية كردن اكي توندا اقا دار كردنو اكي توندا كإنساني مسلمان دور بيت لا خوبا زلزانين ومسلمانان بسوك وكم تماشا كردن باشا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي انجا سيد كفرمي أخاه المسلم برا مسلمانا كي بكم زاني برا تاين بو بكم يزاني توبيت خوش أو تو بكم زاني نم والله أي توب أو أي تو بو أو بكم زاني باشا نفرمي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسلمان لسر مسلمان حرام كل المسلم على المسلم حرام هم مسلمان لسر مسلم برا مسلمان أخي حرام هم يستفر من كل المسلم حل تلاميه سري وبدني هذا كني حتى هني نكيفه عرضه شبه ما شواس دينارك شبه ما شواس درهمك فلسك بهما شواس كل المسلم على المسلم حرام حرام لسر دمه خويني لزامر كردني كي بچوكا وتا او غور تا غورترين زامر كردو تا كشتني وماله بارو مالي شي لا فلسيكو ديناريكا و تا زورترين بارو مالي وعرضه لبچوك ترين قصبيوتني و تا بهتان بو كردني وغيبت كردني وقصا كردن بجنو مال وسيارة وحالي هربوية بسالنا في أخبار إخوة عليه الصلاة والسلام فرميا ما الغيبة فرمي ذكروك أخاك بما يكره غيبة كردن شيئا فرمي باسي براكت بكي بوي بينا خوش باسي براكت بكي بوي بينا خوش خلق الله غيبتك ألم بلا غيبتك ألم ما مصاب أخوة وبشاء خوش وتومة أي باو تبيت تاني أم برسيارم هيا بينا خوش يا بينا خوش نيا بينا خوش غيبت يا غيبت نيا وكو حديث غيبت غيبت هربا يا خلق ألين زم بغيبت ألين زم كردن أما من باب التغليب زور جار غيبت كردن زم كردن جاري واجي زم نيا مشتيك كابرا بينا خوش حتى علماء فرمن أقل مدحي شيكي بينا خوش ومدحكي غيبت كردن بو حديث غفر لي باسي براكتك بوي بي ناخوشا مادام مدحكش بي ناخوش بغيبت كرتو شن تعرف يا جوانا ويفهم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وباشا غريب الالفاظ لي درسي بيشو باسي غريب الالفاظ كان مكركا النجاش يعني شيء والتدابر يعني شي كاتا كمان طوابو تنها الرومة سرهني فائدة حديثة كان لوانيك آماجن بيانا كردوا أو شي آماجن بيانا كردوا دوبارا كردوا من باب التذكير ويأخص نوا يا كميان باسي حسو لي ما كرد شن زر المندا وشن خرابة هلوها حرامتي كرنو فلوشني نجش مالك كالايك زيادكي لا نرخى كي ناشته بيسيني بلكو أتوي غير أخوتي غير أخوتي بيفريو بدي تاب زياد زياد بيسيني وزياد بيبدا هل وها بشلية كردن حجر كردن حرامة إلا ما قلبو مصلحتك لبرايتي قولة تربية شكا بشلية كردن برايتي تيكادا إلا ما قلب برجوان ديك بي لبرايتي قولة تربية أو ساقينا بشت بكي هل بويا نابي هجر بكري حجر كردن ليكتر بش كردن ليكتر نابي إلا حبي مصلحتك هي راجحة بي إلا ذو مصحتك راجحة به في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فاشتكى لكعبي كوري مالك وصحابة جمها ما شوى صلاة والسلام إخوة عليه الصلاة والسلام في أغمر إبعي صلاة والسلام لبرشي لبر مصلحته برجون ديك مصلحته برجون ديك الراجح نك مصلحته برجون ديك بقمان وبظن وهروها کردن و فروشتن که بسیار کردن و فروش نی برای خود حرامه شکل به تمایی دوباره کی و هر و ها اخلاق جوانی لای خواب تقویه کی له همو کس زیاتر اتوانی برایتی بفرزه تقوی دارترین معنی هر کسی برایتی زیاتر بارست بزن له همون زیاتر دین دارتره شکل پس آن فرمی تقویه هونه تقویه هونه کسی ترسی له خواب خلق و کم نازانی هر وها خلق بکم تماشا کردن بتوان ابی تو هیچی ابی تو هیچی بس ابی تو هیچ خوب جور زنانین یا ل درنجا مکانیتی و هر وها نبود آزاری هیچ مسلمانی بدري بنا حق شکوتی كل المسلمين على المسلم حق نعرضي نمالي وسامان وفاري ونغير أوشاء هاموي حرام لسر إنسان مسلمان حديثي آيندا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لرا لما كتاي درسي أمشو من لخواي يولد فارم وفضل كرم من تيخوي مدلسة كمان لو مدلسانا بقيره كلا كتاي وبيانا وتري قوموا موفورا لكم قاعدة لما الخوش به ولما الببري وآخر من خيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.